بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. أكرر، نحن نقرأ ما ذكره المؤلف، يوضح بعض الأشياء، والغرض هو أن نمر على الكتاب أولا، ثم بعد ذلك يمكن للإنسان أن يمر على كتاب آخر ويدقق أكثر. والعلم لا بد فيه من التدرج. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونلاحظ هذه السورة، قلت لكم، تتحدث عن حقوق الضعفاء، وكذلك تتحدث عن أشياء تتعلق بالمجتمع، كما تعرفون الآن يعني في بعض في الجامعات التي تدرس القسم الإسلامي ونحو ذلك، عندهم النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام كذا. هذه الآن تتحدث عن بعض الأحكام الاجتماعية. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: يأتين الفاحشة، هي هنا الزنا، من نسائكم، أي من المسلمات، لأن المسلمة تحد حد الزنا، وأما الكافر والكافرة فاختلف هل يحد أم يعاقب. فاستشهدوا عليهن 4 منكم، قيل إنما جعل شهداء الزنا 4، تغليظا على المدعي وسترا على العباد، وقيل ليكون شهد. هذه العلة الأولى، لما سترا؟ حتى يقولون لم يقم حد بشهادة 4 في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء، لم يقم حد 4 يأتون ويشهدون، لأنهم لا بد لهم من شروط، أنهم يروا أن يعني كالميل في المكحلة وفي وقت واحد وعلى صفة واحدة، وهذا مما يتعذر، فالإسلام جاء للستر. وقيل نعم، وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين، يعني 2 على الزوج و2 على الزوجة، فيصبحوا كم؟ 4. فأمسكوهن في البيوت، كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا، وهو الصب والتوبيخ. وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء. الآن في الآية قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. طيب، هذا الأول، ثم نسخ بالآية التي بعد وهي فآذوهما. إذن كانت الآن يعني على قول الشيخ يقول الأولى وهي الإمساك في البيوت، ثم نسخ الإمساك في البيوت بالأذى، بالأذى المذكور بعده، وهو السب والشتم، يعني كما نقول يعني يقول لها أنت يا فمن فعلت كذا وكذا وكذا، تقريع. ونعم، هذا قول. وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال، فلا نسخ بينهما. ورجحه ابن عطية وابن الفرس بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم. إذن هذا لا نسخ، فنقول يعني الحكم، المرأة كانت إذا زنت تمسك في البيت، واضح، إما حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، والرجل ما حكمه؟ لا، الرجل حكمه التعزير، السب، الشتم، التوبيخ. نعم. ثم نسخ الإمساك والأذى بالردم للمحصن، هذا النسخ، واضح، ثم نسخ ذلك بالجلد والردم، هذا قول جمهور المفسرين، وبعضهم قال لا نسخ. إذن ما الحكم؟ قال لا نسخ. ها؟ لا، ما كيف استحباب؟ الآن سنرجمها، كيف تكون في البيت؟ ها؟ إذا ما هو؟ يقولون الآية هذه مغية بغاية، وإذا انتهت الغاية هذا لا يسمى نسخا. إذا فالتحقيق قال الله عز وجل حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه غاية، جعل الله لهن سبيلا، إذا فليست منسوخة، واضح. إذا فرق بين الغاية والنسخ، واضح. وإن كان البعض كما قاله الشيخ وهو قول الجمهور أن الآية هذه منسوخة، لكن بعضهم يقول هي غاية. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والرجم والمحصن الرجم. نعم. وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. فأما الجلد فمذكور في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمي وغيره. فأعرب عنهما لما أمر بالأذى للزاني، أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى. إنما التوبة على الله، أي إنما طيب قبل أن نقرأ، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إيش معنى بجهالة؟ يعني جاهل الصفة. أحسنتم. هذه من الآيات التي نفهمها على خطأ. كيف جاهل؟ إذا كان جاهل هذا معذور. إذن هنا جاهل، سيأتي جاهل بعظمة الله عز وجل، أواضح؟ هذا معنى جاهل، وليس المعنى هنا جهل أي ضد العلم. أما إنسان جاهل، إنسان فعل معصية وهو جاهل، هذا آثم؟ لا، هذا ليس آثم. نعم. إلا إذا فرط في العلم. نعم. إنما التوبة على الله، أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة، وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقضى بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. وفي المسألة خلاف، يعني لو أن رجل حقق شروط التوبة هل نقطع بأن الله عز وجل تاب عليه أم لا؟ الجمهور يقولون نعم، وبعضهم يقول لا، الله أعلم هل قبلت التوبة أم لا، ما ما يدري. نعم. وقال أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقضى به، يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية. يعني بسفاهة هنا لا نقصد بالجهالة أي ضد العلم، وإنما بسفاهة، هذا سفيه، لأنه ما أدرك أن هذه تسقطه من عين الله، ما أدرك أن هذه المعصية لها شؤم في حياته وعلى أسرته وعلى رزقه. نعم. وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية. قال أبو العالية أجمع الصحابة على أن كل معصية أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة، سواء كانت عمدا أو جهلا، ثم يتوب من قريب، ثم يتوبون من قريب، قيل قبل المرض والموت، وقيل قبل السياق ومعاينة الملائكة. وانظر كيف الله عز وجل قال ثم يتوبون من قريب، يعني أنت لا تدري، الموت ربما قريب ما تعرف هذا، يتوب الإنسان من قريب. نعم. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وليست التوبة. طيب أسألكم سؤال، طيب من أجاب عن الأسئلة السابقة أولا؟ زوج المسيار. ما حكم زواج المسياس؟ يعني فيه تفصيل حتى من العلماء من تراجع عنه، يعني إذن فيه خلاف بين العلماء، صح؟ طيب فيه خلاف بين العلماء، هذا فقط أنا أريدكم أن تبحثوا وتستفيدوا بعض الأشياء. إذن فيه خلاف وذكرتم الأسباب ولماذا جاء خلاف. طيب نكاح الصغار، طيب نحط، طيب أنا بعد ذلك لن أقبل في طيب النكاح الصغار قلنا إذا لم يوجد مهر فما حكمه؟ باطل بالإجماع، سيرد عليك الحنفي. لا، عند الجمهور باطل، أما عند الأحناف فيقولون النكاح صحيح والشرط باطل، يعني نرجع إلى مهر المثل، واضح؟ قال لو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، يقولون النكاح صحيح لكن نرجع إلى مهر المثل، أما الجمهور فيقولون لا، فاسد، واضح؟ لا عبرة به، لا يترتب عليه أثر، واضح؟ وهذا مبني على مسألة أصولية، الفرق بين الباطل والفاسد. طيب إذا وجد مهر بينهما فهذا فيه خلاف شديد بين العلماء، واضح؟ إذا وجد مهر. أما إذا تزوج أحدهما بدون أي اشتراط فهذا يصح وليس فيه شيء. إذن عندنا مسألة اتفق العلماء على جوازها، ومسألة اتفق العلماء على تحريمها، حرام، لكن هل تصح أم لا هذا شيء آخر، ومسألة اختلفوا فيها هل يجوز أو لا يجوز، واضح؟ هذا ما مر معنا سابقا، واضح؟ انتهينا من الأسئلة السابقة. طيب الآن سؤال اليوم، قال الله عز وجل وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تقولون في فرعون وفي أبي طالب؟ كلمة، قل كلمة الآن هو على فراش الموت أم لا؟ طيب وإذا قالها كانت تنفعه؟ طيب هو الآن على فراش الموت. في فرق بينهما. ما الفرق؟ ها؟ الآن هو غرغر. الآن أبو طالب كان على فراش الموت بل بالحديث وحضرته الوفاة، واضح. طيب الآن عندنا فرعون قال آمنت، واضح. وجبريل كان يضع في فمه التراب وكذا الطين. طيب وعندنا أبو طالب، واضح. الآن لو كان عندنا رجل على فراش الموت فنطق بالشهادتين تقبل منه؟ طيب وكيف تعمل بالآية؟ وكيف الآية؟ الآن هذا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا يقبل. وفي الحديث إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. الآن هذا غرغر أم لا؟ إذا ما العمل؟ يقبل إذا كان هو كافر ودخل الإسلام منذ هذا السنة. يقبل صح؟ طيب ما الدليل؟ حديث الغلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من؟ إذن هذا مستثنى. لا يتنى أن كان مثل هذه الآية من قبيل وإذا ضربت في النساء فضربت نادرون يعني قربة كيف؟ الآن أنا أسألك سؤال، شخصون على فراش الموت جاء الأجل 99.99 فقيل له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، تقبل توبته أم لا؟ هذه توبة أم لا؟ طيب من قال؟ كيف وأين ستذهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان كآخر كلام لا إله إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرفيق الأعلى والشهيد يقول كذا وكذا. ها؟ لا هذا شيء. ها؟ انظر الأخ يقول هذا مستثنى. طيب ما الدليل على هذا الاستثناء؟ الآن هذه توبة أم لا؟ إذن ما الدليل على أن استثنى هذا؟ نعم أحسنت، الله أعلم. نعم لكن هذه تبحث المسألة، واضح، تبحثونها إلى الغد. يعني الآن قلت لكم سؤال، يعني لو رأيتم يعني لو رأينا رجلا كافر على فراش الموت قل لا إله إلا الله فقل لا إله إلا الله، طيب نقطع له بالجنة أو نقول قبلت توبته أو كيف؟ أو أن نفرق بين من يعلم أو لا يعلم؟ إذن فهذا ننظر الجواب منكم، واضح؟ واضح هذا؟ كيف؟ من؟ المرجع؟ المرجع كتب العلماء. وليست التوبة الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو معاينة الموت، فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهو مخلد بإجماع. نعم. وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فقوله أعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعذابهم مقيد بالمشيئة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن عباس كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياء أحق بامرأته، إن شاءوا تزوجها أحدهم وإن شاءوا تزوجوها من غيرهم وإن شاءوا منعوها التزوج فنزلت في ذلك. فمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال، يعني لا تكون المرأة سلعة، يعني كما أنكم ترثون المال ترثون المرأة. يعني الشخص كان يموت فالابن الأكبر يأخذ المال، زوجة أبيه يعني ليست أمه لكن زوجة أبيه الثانية يتحكم بها كما يريد، فالله عز وجل نهى عن ذلك. نعم. وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها، يعني رجل يمسك المرأة طيب في حب لا ما في حب فينتظر أن تموت يأخذ المال، واضح. وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج، هذا القول الثالث. يعني شخص عنده بنات طيب تقدم الرجل الأول والثاني والثالث لا يريد، هذه المرأة عندها مال أو معها راتب فهو يخاف على الراتب، هذا واضح. ليرثوهن دون الزوج ولا تعضلوهن، معضوف على أن ترثوا أو نهي، والعضل المنع. قال ابن عباس هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته. يعني وهذا كذلك، يعني امرأة مات زوجها، طيب أولياء الزوج يقولوا لا كيف تتزوج، يعني تظل هكذا المرأة بلا زوج، هذا لا واضح. إلا أن قوله ما آتيتموهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات. وقال ابن عباس أيضا هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها. واضح، يعني يضيق على المرأة، يضيق على المرأة حتى تدفع له المال تخارعه. نعم. وهو ظاهر ومر معنا سابقا، تذكرون سابقا قول الإمام مالك رحمه الله إذا كان الضرر منهما أو لا يوجد ضرر أو من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. وهو ظاهر اللفظ في قوله ما آتيتموهن، ويقويه قوله وعاشروهن بالمعروف، فإن الأظهر أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم، وقيل هي للأولياء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق وغير ذلك من مالها. وهذا جار على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضار من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية معه. لكن انظر في الآية السابقة في قوله سبحانه وتعالى عندما قال ونعم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذرهن لتذهبوا بعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة. المرأة إذا أتت بفاحشة الزنا هل يعني الرجل سيبقى معها؟ لا، فلذلك حملها بعضهم على أن هذه المرأة بذيئة، يعني لسانها بذيء، تؤذي الأب، تؤذي الأم، تؤذي كذا، فيجوز له أن يضارها حتى تفتدي. واضح؟ الشيخ يحرم عليه أن يمسكها إذا كانت إذا فعلت كذا؟ أيوة. هذا يعني رجل يعني ما عنده غيره أو كيف؟ الآن هذا تخيل أنها، بل العلماء يقولون لو أنها حملت وجب عليه أن يلعنها، هذا الولد سينسب له أم لا؟ تعرفون العربي سابقا كانت إذا ركبت زوجته على جمل ينزل ينحر الجمل، وهذا حتى لا يركب أحدهم في مكان ركبت فيه المرأة. أما الآن لا، يقدمها بطبق من فضة، ذهب من فضة. فإن كرهتموهن الآية معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر، وقيل الخير الكثير الولد والأحسن العموم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعني لا يكرهها. نعم الزوجة قد يكون عندها صفة سيئة لكن هناك صفة خير، فالإنسان يعني يغض الطرف عن هذه الصفة وينظر إلى هذه الصفة، أما يريد امرأة كاملة لا. يعني أحدهم قال لأبيه أريد زوجة صفتها كذا وكذا وكذا، قال لو كانت هذه الصفات ما قبلت بأمك. وأحدهم هكذا يعني كتب صفات، يريد صفات طويلة وكذا وكذا وكذا صفات، مرت السنة الأولى أصدقاؤه تزوجوا جميعا وهو ينتظر، وكل سنة يحذف شرط. ها بعد ذلك سألوه ها كم بقي شروط، قال بقي واحد، طيب ما هو، قال أن تكون امرأة. إن سخط منها خلقا رضي الله عنه. واحد ثالث هكذا قال أريد امرأة ما تسأل مصروف وما تسأل كذا ولا تخرج ولا أحد، أجاب قال له ممكن تبحث عن ناقة في الصحراء. يريد امرأة لا تأكل لا تشرب. وهذا وإن أردتم استبدال زوج الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من من من من, من المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدلها بأخرى. وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من أن يأخذ الرجل الفدية إذا كان الضرر وإرادة الفراق من الزوج. وقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة فلا جناح عليهم فيما افترت به. وقال قوم هي ناسخة, والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة. فإن جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخ. وعندنا قاعدة إذا تعارض النسخ والإحكام فالأصل الإحكام. إنبارا مثال على جهة المبالغة في الكثرة, وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك. فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت ورجل أخطأ, كل الناس أفقه منك يا عمر, أخضى بعضكم إلى بعض كناية عن الجماع ميثاقا غليظا. قيل هو عقدة النكاح, وقيل قوله فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان, وقيل الأمر بحسن العشرة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء, كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده, فنزلت الآية تحريما لذلك. فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا سواء دخل بها أو لم يدخل. فالنكاح في الآية يعني بمجرد أن الأب عقد على امرأة فلا يجوز لك أن تعقد عليها, لا يجوز عليك أن تعقد أو أن تتزوج, لا يجوز, واضح. وما نكح يعني النساء, وإنما أطلق عليهن ما وإن كانت ممن يعقل لأن المراد الجنس. فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا, فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي. وفي المذهب قولان, واحتج من حرمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوضع. وقال من أجازه, واضح الصورة أم لا؟ وهي نعم, فإن زنى رجل بمرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا, واضح. عند الشافعي قاعدة أن الحرام لا يحرم, نعم. ومثل ذلك يقولون لو أنه زنى بامرأة وعندها بنت هل يجوز له أن يتزوج بابنتها أم لا, عند الشافعي يجوز, نعم. وقال من أجازه إن الآية لم تتناوله إذ النكاح فيها بمعنى العقد. سؤال آخر, دخل صير لك فيه بعيد عن هذا. إلا ما قد سلف, أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك. السؤال هو الآن الولد متزوج, واضح, الولد متزوج, فالأب والعياذ بالله زنى بامرأة هذا الولد, فأتت بولدي, ما العمل؟ الولد للفراش. طيب الولد للفراش لمن؟ واضح السؤال. هذا رجل وهذه زوجته, واضح, أبوه والعياذ بالله زنى بزوجة الولد الابن, واضح. فهل تبقى الزوجة معه أم لا؟ الآن وطئها الأب, واضح أم لا؟ يلا تبحثون عن هذا السؤال, إلا تجمعون هذه الأسئلة, واضح, ثم تخرج فتاوى سريانتو. إلا ما قد سلف, أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقضى بالإسلام فقد عفي عنه فلا تؤاخذون به. ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما بعد قوله إلا ما قد سلف في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين. قال ابن عباس كانت العرب تحرم كل ما حرمت الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. وقيل المعنى إلا ما قد سلف فدعوه. وقال الزمخشري المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم وذلك غير ممكن. هذا قول وإن كان فيه نوع من البلاغة لكنه بعيد, يعني إلا ما قد سلف تزوجوا ولن تستطيعوا, لا هذا لا, هناك من والعياذ بالله كذا وكذا, نعم. فالمعنى المبالغة في التحريم إنه كان فاحشة ومقتا. كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما وشبه ذلك. وقال المبرر هي زائدة وذلك خبر لوجود خبرها منصوبا. وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. هذا أقبح من الزنا كون الإنسان يزني به أو يتزوج زوجة أبيه. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى وهي الآيات التي تتعلق بالمحرمات من النساء. تعرفون المحرمات على النساء على قسمين، إما محرم مؤبد وإما مؤقت، والأفضل ألا نسميها مؤقت. لما؟ لأن البعض يتوهم تحريم مؤقت إذن يجوز أن أصافحها ويجوز أن أختلي بها. لا، لأنه ظن إن أنها محرمة فعاملها معاملة التحريم المؤبد. واضح؟ إذن والمحرمات مؤبدا إما بسبب بسبب النسب كم؟ سبعة. وإما بسبب الرضاع كم؟ سبعة كذلك. وإما بسبب المصاهرة كم؟ أربعة. أربع فقط. واضح؟ فكم المجموع؟ 18. سبعة وسبعة وأربعة 18. واضح؟ بقي معنا هذا غالبا، وبقي معنا نادر كرجل لاعن زوجته حرمت عليه تحريم مؤبد. مر معنا مسألة حصل فيها الخلاف، لو تزوج امرأتان في عدتها هل يفرق بينهما على التأبيد أم لا؟ إذن مر معنا بعض المسائل. ولو أن باحثا بحث، من تخصصه فقه؟ صحيح؟ بحثت التخرج أم لا؟ جميل. يبحث المحرمات على التأقيت المختلف، المحرمات عفوا على التأبيد المختلف فيها. يعني هناك من يعني بعض العلماء قال تحرم تأبيدا. طبعا أنت لن تبحث في المحرمات مؤقتا، هذا انتهينا، هذا ليس موضوع البحث. ولن نبحث عن المحرمات على التأبيد باتفاق، هذا ليس موضوع البحث. لكن مثلا مر معنا مثلا الملاعنة التي لعنها زوجها، هل يمكن أن ترجع إليه أم لا؟ من نكح امرأة في عدتها هل ترجع أم لا؟ وهذا نعم، إذا وجمع هذا سيكون بحث جميل جدا، يطبع وينشر يستفيد منه الناس. واضح؟ يبحث، هذا سهل جدا هذا، ويحتاج إلى بحث. وفقط ممكن يبحث في المكتبة الشاملة تحريم تحرم مؤبدا وقيل كذا، هذا يظهر كثير. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم. أنت تخصص حديث ده؟ نأتي بحث ما حرمت عليكم أمهاتكم. الآية معناها تحريم ما ذكر من النساء، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف، بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت. انظر، يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، يعني بنت وإلى آخره. نعم. وأصوله ما علت، واضح، أم جدة وكذا ما علت. وفصول أبويه، فصول أبويه ما معنى فصول أبويه؟ الإخوة، فصول أبويه الإخوة. وأول فصل من كل أصل، ما معنى أول فصل من كل أصل؟ يعني عمة الأب. واضح؟ عمة الأب أول فصل. لكن بنتها تحرم؟ لا، لكن عمة الأب تحرم، لكن بنتها لا تحرم. واضح؟ نعم. وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. وكذلك عمة الجد نفس الكلام. واضح؟ عمة يعني أخته. لا، نحن الآن ماذا نسمي الآن؟ الآن والدك، صح؟ والده، هذا نسميه الجد. طيب، نحن نسمي العرف يسمي عمة أبي، يعني الآن أبوك عنده عمة، صح؟ تقول لها عمتي. أنت ماذا تقول لها؟ جدة. لكن عندنا قاعدة، عمة الأب هي عمتك، وخالة الأب هي خالتك. واضح؟ لكن في العرف يقولون جدة. واضح؟ نعم. أمهاتكم يدخل فيه الوالدات والجدات من الأم ومن الأب ما علونا، وبناتكم يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلنا، وأخواتكم يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم، وعماتكم يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما علا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وخالاتكم يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدة ما علت سواء كانت شقيقة. انظر، أخت الجدة، أخت الجدة نحن نقولها الآن جدة، لكن هي خالة. واضح؟ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وبنات الأخ يدخل فيه كل ما تناسل من الأخ الشقيق وللأب نعم وللأم، وبنات الأخت يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة وللأب وللأم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما الأم والأخت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وتفصيل ذلك يقول: وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية. وأمهات نسائكم المحرمات بالمصاهرة أربع، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أو لم يدخل. زوجة الأب يعني الأب إذا عقد على امرأة، وكذلك زوجة الابن، الابن إذا عقد على امرأة تحرم على الأب، وكذلك أم الزوجة. وهذا أم الزوجة إذا عقد على البنت حرمت الأم، لكن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول. عندنا قاعدة وهي العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. واضح؟ وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها، فإن وضعها حرمت عليه بنتها بإجماع، وإن تلذذ بها بما دون الوضع فحرمها مالك والجمهور. وإن انظر، هذه من المسائل المختلف فيها. الآن تلذذ بها هل تحرم مؤبدا أم لا؟ نعم. وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب. وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها، فلفظها فعيلة بمعنى فعولة مفعولة. وقوله اللاتي في حجوركم على غالب الأمر، إذ يعني اللاتي في حجوركم هذا قيد يعني له مفهوم أو لا مفهوم له، فيه خلاف. واضح؟ الإمام علي رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا القيد له مفهوم. نعم. إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا. في حجره أم لا هذا عند جمهور من العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره. وأظن هذا قال به من المتأخرين شيخ الألباني. وأظن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة ولم يشترطه في غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك. وهذا مثال لمن عقد الإجماع وقد سبق خلاف، لكنه خلاف لم يستقر. وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، والذين من أصلابكم تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن الذي تبناه الرجل هو أجنبي عنه كتزوج. يعني لماذا قال الله عز وجل من أصلابكم ليخرج الابن المتبنى؟ نعم. كتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جعش امرأة زيد بن حارث الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد، وأن تجمعوا بين الأختين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم. نعم. أو لأم، وذلك في الزوجتين. وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوضع فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين. نعم. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية. نعم. وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح. وأما الجمع طيب لو أن رجل كان عنده أخت هذه أمة واضح وأختها الأخرى حرة فتزوجها يصح؟ لا. لما لا يصح؟ كان عنده أمة ثم بعد ذلك تزوج الأخت يصح؟ بين الأختين وما هي وعندها ما وعندها. نعم. إذا نحن عندنا قاعدة. لا لا هنا المقصود هنا أن تجمع بينهما في وطء. أما إذا اشتراهما ماذا ما في شيء. لكن الآن لو أنه ملك واحدة كانت أمة ثانية حرة. فتزوجها يصح؟ يصح أن يتزوجها لكن الأولى خلاص أصبحت محرمة عليه لأن عندنا قاعدة الزواج أقوى من ملك اليمين واضح؟ الزواج أقوى من ملك اليمين خلاص تحرم عليه الأولى نقول له خلاص انتهى الأولى لا يجوز له أن يطأها الثانية واضح؟ واضح من ذلك الآن ما في اليمين ها؟ الآن. إن شاء الله. إذا قلنا أن النكاح أقوى من هذا هذا يكاد يكون باتفاق. إذا كان تزوج أم بعد ذلك صاحب هذه الأم يريد بأحد الأم واشترى أم قالوا فسد النكاح الآن هي كيف فسد النكاح الآن أنا مثلا أنا عندي أم واضح؟ وأنت مالكها. نعم. طيب أنت بعتها لشخص آخر. نعم. طيب ما في شيء. هو تزوج. لا يجوز له أن يطأها أبدا وهي ذات زوج لا يجوز له. يعني الآن انتقلت إلى هذا. تنتقل أنت بعتها لهذا الأخ صح؟ لا الذي زوجها بيتها مباشرة. طيب. لو زوجها نفسها يعني اشتراها. يعني أنا اشتريتها منك. نعم. خلاص الآن تحول أصبحت لا تصبح ملك يمين الآن. لا تصبح ملك يمين يعني الآن الزواج أقوى يكون عندنا الزواج أقوى واضح؟ لا إذا كان انظر الدليل على ذلك هي نحن قلنا إذا وطئها وهي تحت يدي تحت ملكه تصبح أم ولد لكن قبل ذلك ما تصبح أم ولد واضح؟ لأن الولد ليس لي أصلا الولد لسيدها لكن بعد أن وطئها دليل على قوته فالولد هذه هي تصبح الآن أم ولد فتتحرر إجبارا نعم. وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق إلا ما قد سلف المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقضى بالإسلام فقد عفي عنكم فلا تؤاخذون به وهذا أرجع الأقوال حسب ما تقدم في الموضع الأول والمحصنات من النساء المراد هنا ذوات الأزواج ومعطوف على المحرمات المذكورات قبل وهذا للأسف بعضهم يخطئ ويقف ثم يبدأ بالصفحة المحصنات من النساء طيب المحصنات من النساء ماذا؟ هن محرمات وهذا تابع التحريم نعم والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل إلا ما ملكت أيمانكم يريد السبايا في أشهر الأقوال وفي والاستثناء متصل والمعنى أن المرأة لك ثم صبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يضعها وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين فتأثم المسلمون من غشيانهن فنزلت الآية مبيحة لذلك ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء صبي الزوجان الكافران معا أو صبي أحدهما قبل الآخر وقال ابن الموزع ابن المواز هذا مالكي وقال ابن المواز لا يهدم الصبي النكاح كتاب الله عليكم منصوب على المصدرية أي كتب الله ذلك عليكم كتابا وهو تحريم ما حرم

أي إماؤكم منكم. وهذا تأنيس بنكاء الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك. طيب لماذا الإسلام أباح نكاح الأمة في حدود ضيقة؟ لما؟ لأنه يؤدي إلى الاسترقاق. استرقاق من؟ الأولاد. هذا هو واضح، لأن الأولاد سيكونوا أرقاء. واضح، الأولاد يتبعون الأم، والإسلام جاء يحرر الناس. واضح. فانكحوهن بإذن أهلهن، أي بإذن ساداتهن المالكين لهن، وآتوهن أجورهن، أي صدقاتهن. وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من ساداتهن، وهو مذهب مالك بالمعروف، أي بالشرع على ما تقتضيه السنة. محصنات غير مسافحات، أي عفيفات غير زانيات، وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانكعوهن. ولا متخذات أقدان، جمع خيد وهو الخليل، وكان من نساء الجاهلية من يتخذ خدنا تذني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد لامس. يعني امرأة وقف من جاء زنا وكذا، فالله عز وجل نهى عن ذلك. وهذا ما نجده الآن في الغرب، ممنوع التعدد، لكن ممكن 120 صديق ما في إشكال، وهكذا عندما تنتكس الفطرة. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحسنت فعليها نصف حد الحرة، فإن الحرة تجلد في الزنا 100 جلدة. وانظر إلى قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فما يأتي شخص ويقول طيب إذا كانت متزوجة قتل؟ نقول لا، الله عز وجل قال عذاب، خلاص الموت هذا ما كيف ستتعذب. إذا متزوجة أو غير متزوجة فحدها 50. واضح. والأمة تجلد 50. فإذا أحسننا يريد به هنا تزوجنا، والفاحشة هنا الزنا، والمعصية هنا الحرائر. والمحصنات هنا الحرائر. نعم، انظر أحسننا هنا جاء بمعنى تزوجنا، المحصنات بمعنى الحرائر. نعم. والعذاب هنا الحد، فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت، ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة، وهو مثل حد المتزوجة. يعني المتزوجة وغير المتزوجة سواء، لأن القتل لا ينصف. واضح، كيف نقتلها نصف قتلها ما في كذا. وهذا على قراءة أحسن بضم الهمزة وكسر الصاد. لا، هذا مخالف للنص، ما في نص على ذلك. نعم. وقرئ بفتحهما ومعناه أسلمنا، وقيل تزوجنا، ذلك لمن خشي العنة منكم. الإشارة إلى تزوج الأمة، أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا لمن يملك نفسه. وأن تصبروا خير لكم، المراد الصبر عن نكاح الإماء، وهذا ندب إلى تركه وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. انظر ما قال، ما أتي أحد بعذر يقول لا في منع الحمل في كذا، واضح، لأن الأصل عدم ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى. نقف أم نواصل؟ نقرأ هذا، يلا نقرأ. يريد الله ليبين لكم، قال الزمخشري أصله أن يبين، فزيدت اللام مؤكدة كما زيدت في لا أبا لك، أصله لا أبا. نعم. وقال الكوفيون اللام مصدرية مثل أن، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتضوا بهم. والله يريد أن يتوب عليكم، كرر توبئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند مجاهد، وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم. وقيل انظر، يعني كما قال الله عز وجل يريد الله، أي نعم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني ود الزاني لو أن الناس كلهم زنا، وود السارق لو أن الناس كلهم سراق، ليس ميل بل يريدون ميلا عظيما. انظر، هذا قول زنا، والقبر الثاني الآن إذا لاحظنا غلاء المهور وكل العقبات حول يعني حول الزواج هذه عقبات عقبات، لكن الزنا مفتوح الباب مفتوح، بل ربما هي ستدفع. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقيل عام في كل شهوة، وهذا هو أرجح. نعم. يريد الله أن يخفف عنكم، يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء. هذا إذا فسرناها تفسير خاص، أو نقول هي للعموم، يريد الله عز وجل بشريعته أن يخفف عنكم. نعم. وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينهم يسرا، وهذا مر معنا في قاعدة الدين يسر، الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. وخلق الإنسان ضعيفا، قيل معناه لا يصبر عن النساء، يعني قيل هكذا، بعضهم قال ما تمر المرأة يحاول ثم يلتفت، ما استطاع أن يغض بصره، هذا إنسان ضعيف أمام النساء. نعم. وذلك مقتضى سياق الكلام، واللفظ أعم من ذلك، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، إلا أن تكون تجارة، استثناء منقطع، والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها. وفي إباحة التجارة هذا الاستثناء منقطع ليس متصلا. نعم. وفي طبعا هناك من يقول أنه متصل ويتكلف في تأويل الآية، لكن الأقرب أنه منفصل. وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إمضاء البيع، يعني يصح هذا الهاتف سعره 1000، أنا أبيعه 100,000، ما في شيء، واضح؟ هذا البيع جائز، لكن الجانب الأخلاقي هذا شيء آخر، تستغل حاجة الناس ونحو ذلك، هذا جانب، هذا جانب أخلاقي، لكن يجوز لك أن تبيع الشيء هذا بغالي جدا، أنت تملكه وأنت حر فيه. نعم. وحكي عن ابن وهب، لكن ننظر إذا كان هذا اتفق التجار وحصل ضرر وجب على ولي الأمر أن يتدخل، واضح؟ وأن يفرض سعرا، الأصل في التسعير، الأصل أننا لا نسعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مسعره والله عز وجل، الأصل أننا لا نسعر، لكن إن حصل الفساد وكان التسعير سيحقق مصلحة جاز لولي الأمر أن يسعر. نعم. وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث، وموضع عن نصب، وتجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامة، وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة، عن تراض منكم أي اتفاق. وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق، وقال يعني المالكية والحنفية يقولون يتم البيع إذا تفرق تفرق كلام، ولا يشترطون تفرق أبدا، أما الشافعية والحنابلة فيقولون تفرق أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب ما لم يتفرقا هنا دلالة اقتضاء، يتفرق ماذا؟ تفرق أبدا أو تفرق كلام، واضح؟ طيب إذا قلنا تفرق أبدا واضح، تفرق كلام، طيب ما الدليل عليه؟ القاعدة التي أخذناها على الاشتغال. نعم. لا قلنا تفرق أبدان ممكن نكتبها. طيب هذا التفرق أبدان هذا واضح، لكن الدليل للمالكية والدليل للحنفية أن التفرق قد يكون تفرق أقوال. قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، هنا تفرق أبدان أو تفرق أقوال؟ تفرق أقوال واضح، وتفرق الأقوال قد ينتج عنه تفرق الأبدان. نعم. وقال الشافعي إنما يتم بالتفرق بالأبدان لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا تقتلوا أنفسكم. قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا، قلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه، وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعه. واضح عندما اغتسل، واضح اغتسل، ونلاحظ عمرو بن العاص أسلم قريبا ثم اجتهد، يعني لم يمضي على إسلامه سنة وكذا واجتهد، ما في إشكال، واضح، وفيه دليل على جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، لكن قلنا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غائبا. نعم. ومن يفعل ذلك إشارة إلى اللقط لأنه أقرب مذكور، وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل، وقيل إلى أكل ما إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول الصورة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. اختلف الناس في الكبائر ما هي، فقال ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب. وقال ابن مسعود: الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول سورة إلى هذه الآية. وقال بعض العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة. لذلك بعضهم قال: ما في ذنوب صغيرة وكبيرة، كلها كبيرة، كلها كبيرة، ما في ذنوب صغيرة. لكن الصحيح أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، لكن كم عددها؟ هل تعد أم تحد؟ فيه خلاف، فمنهم من عد ومنهم من أحد، واضح؟ وممن عدها من الذهبي في كتابه الكبائر فوق قريب السبعين، فوق السبعين، ومنهم من عدها أكثر من ذلك، كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي أكثر من 400، واضح؟ الزواجر. ومنهم من نظمها، وهناك من نظم الكبائر. نعم. وعد بعضهم السبع. هذه الكتب مما ينبغي أن تدرس للعوام، تدرس للعوام حتى الناس يخافون من ذلك ويرهبون من مثل هذه الأفعال. نعم. وعد بعضهم 17. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث. وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث النص على أنها كبائر، أو ورد في القرآن أو في حديث وعيد عليه أو في الحديث وعيد عليها، فمنها عقوق الوالدين، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والزنا والسرقة، وشرب الخمر، والنهبة، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل الماء، والإلحاد في بيت الحرام، والنميمة، وترك التحرز من البول، والغلول، واستطالة المرء في عرض أخيه، والجور في الحكم. نكثر عنكم النهبة، يعني الذي يأخذ المال خفية، خلثة، المختلس، واضح؟ نكثر عنكم سيئاتكم. وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. مدخلا كريما اسم مكان، وهو هنا الجنة. ولا تتمنوا الآية، سببها أن النساء قلنا: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث، وشاركناهم في الغزو، فنزلت نهيا عن ذلك، لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة، وفي دليل على أن الإنسان قد يتمنى ويكتب عليه وزر. نعم. فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية، أي من الأجر والحسنات، وقيل من الميراث، ويرده لفظ الاكتساب. ولكل جعلنا موالي الآية، في معناها وجهان: أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه، فمما ترك على هذا بيان لكل، والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر، والموالي هنا الورثة والعصبة. والذين عاقدت أيمانكم فآتهم نصيبهم. اختلف هل هي منسوخة أو محكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، يعني هذا كان الحلف هذا في الجاهلية، يأتي الرجل إلى الرجل ويقول له: هدمي هدمك، ودمي دمك، أرثك وترثني، واضح؟ فإذا مات ورثه الآخر. نعم. وقيل هذا نسخ أم بقي؟ يقولون نسخ عند الجمهور، وعند الأحناف يقولون هذا بقي، وهو الميراث كما سيأتي معنا بالولاء والنصرة والمؤازرة. وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. إذن هذه مسألة، هل من أسباب الإرث المؤاخاة أم لا؟ قال به الأحناف ولم يقل به الجمهور. نعم. ثم نسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للأقارب، والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به. وقال أبو حنيفة يعني ابن عباس حملها على النصرة لكن لا ميراث فيها، وقال أبو حنيفة هي في الميراث، وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارث صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. كما قلت لك يقول له تنصرني وأنصرك، ترثني وأرثك، فأبو حنيفة يقول بذلك لكن بشروط ليس على إطلاقه. انتقل المؤلف إلى ذكر تفسير آيات أخرى نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. الحلف، الحلف يعني النصرة، واضح؟ واضح. يعني الآن أنا أقول لك عند أبي حنيفة، يعني أقول لك مثلا أنا الآن لا يوجد بيننا قرابة، واضح، فأقول لك تنصرني وأنصرك، يعني إذا حصل لي شيء أنت تنصرني، هدمي هدمك، يعني أي شيء تغربه أنا أساعدك أو العكس، والولاء والك وتواليني، تنصرني وأنصرك، فإذا مت أنا أرثك وإذا مت أنت تفزني، واضح. فهذا يسمى عقد المؤاخة والمؤازرة والمناصرة. هل يكون سبب للإرث أم لا؟ عند الأحناف نعم، وعند الجمهور لا. هذا كان في الجاهلية ثم نسخ. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.